الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فهذه السورة من السور المدنية باتفاق، وهي 11 آية، وتسمى سورة المنافقين أو سورة المنافقون على الحكاية. وإذا تأملنا في هذه السور نجد أن السور بينها ترابط وبينها حبك عجيب، لذلك أمرنا ربنا بالتدبر وبالتأمل لعلاقة السورة بالسورة. فالسورة التي نزلت في حاطب بن أبي بلتعة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، والسورة التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذه شريحة من المسلمين فعلت خطأ، وهذه الشريحة من المسلمين قالت خطأ. ثم جاء بعدها الجمعة فكان في آخرها الكلام على من؟ الآيات الأخيرة من الجمعة، أيوة: وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فتجد أن الآيات تهذيب للأمة وتعليم لها وتنبيه لها. ثم جاءت هذه السورة في المنافقين، في من أعلن الإسلام ولكنه كان كاذبا. فتجد أن السور بينها ترابط عجيب، أيوة، كل السور بينها ترابط. وفي كتب ألفت في العلاقات بين السور، ومن أحسن من ألف في هذا هو البقاعي، أو كتاب جيد، نظم الدرر في تناسب السور، ولسيوطي رحمة الله عليه رسالة في تناسب السور، ترتيب السور. فمن تأمل هذا يجد أن كل سورة لها علاقة بالسورة التي قبلها، أو مكملة جانب فيها، أو رادة على بعض الاعتراضات، أو موضحة أسئلة فيها. وهذا الكتاب الحقيقة نعمة من الله أنعم بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما توجد نعمة أعظم من إنزال هذا الكتاب، لأنه تبيان لكل شيء، ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان فيه السبيل إلى حلها. فحري بنا أن نشكر ربنا وأن نعطي الوقت لكتابه وأن نبلغه لخلقه حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. نعم، يقول جل وعلا: إذا جاءك المنافقون، إذا تقدمت جاءك أتوك. وهذه السورة في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس وجماعة معه، كانوا على جمال في الصورة وإكمال في الخلقة، وكانوا إذا تكلموا يعني ينصت لهم السامع، لأنه يرى جسما كبيرا وصورة وكلاما، ولكنه عياذا بالله القلوب كانت إيش؟ كانت خاوية القلوب، أيوه، كانت القلوب، أيوه، ما هي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة المريسيع، غزوة بني المصطلق في قديد، وأرسل عمر رضي الله عنه غلام عنده يسمى جهجاه، وأرسل الأنصاري غلاما عنده أيضا يسمى فلان بشير أو مبشر أو كذا. فحصل بينهم كلام، فأخذ غلام عمر وضرب غلام الأنصاري، فقال كل واحد من الغلامين يا للأنصار يا للمهاجرين، وكادت تقع بينهم مشاكل. فلما جاءوا قالوا ضرب غلام عمر غلام فلان من أقارب عبد الله بن أبي بن سلول، فقال والله ما لنا ولكم إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذل. ثم قال لهم هذا الذي فعلتموهم بأيديكم لما تنفقوا على من عند رسول الله، اتركوهم جوعا حتى يتفرقوا عنه. فسمع ذلك غلام من الأنصار كان معه جابر فغلام صغير سمع الكلام ونقله لعمه، ونقله عمه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء هو للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. كان غلاما حدث صغير، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وجاء الناس وأقسم ما قال شيئا ولم يقع شيء من هذا. فالشاب هذا قال له عمه ما تئتنا بشيء وأتيت بشيء وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لعل الغلام أخطأ أو ما سمع شيء. قال فبت حزينا حزنا لا يعلمه إلا الله، ونمت ورأيت أن الرسول قال لي أنت صدقت. أيوة في نومه قال لشدة ما بي من الحزن، وهذا لا أعلمه إلا في السير، لا أعلم كثير من هذا، أما أصل المسألة صحيحة وفي البخاري، لكن هذه الزيادات هي اللي قصدي. نعم. فنزل الوحي وظهر صدق الغلام وظهر كذب عبد الله بن أبي بن سلول نرجو الله السلامة. فجاءه قوم فقالوا له إنك نزلت فيك مصيبة ومشكلة، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فأعرض ولم يفعل. فجاءت السورة تبين أحداث هذا الذي حصل. نعم. والمنافقون لا يكونون إلا في زمن قوة الإسلام. أيوة. إذا قوي الإسلام كثر المنافقون، وإذا ضعف الإسلام لا يكون فيه منافق، لأن إذا كان الإسلام ضعيف يبقى يظهر الكفر يظهره ويظهر الضلال. فلذلك في مكة ما كان فيه منافقون، ما كان في مكة منافقون أبدا، كان إما من يظهر إسلامه أو يسر إسلامه. أما النفاق ما كان أبدا أحد يظهر الإسلام هناك، لأن الذي أظهر الإسلام يضطهد ويضرب وقد يقتل. فلما جاء المسلمون للمدينة وانتشر الإسلام وانتصروا في غزوة بدر، عند ذلك بدأ ماذا؟ بدأ الإسلام ينتشر. يقال إن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسأل الأنصار والله لأنا أبر رجل في المدينة، وإن كنت تريد قتل أبي أمرني أقتله، لأني أخاف أن يقتل أبي رجل فأراه فيقع في نفسي شيء فأقتل مؤمنا فأدخل النار. قال له لا، لا نقتله ولا تقتله، وسنلاطفه ونعامله بالتي هي أحسن. فلما قال عمر أتركني أقتله أقطع عنق هذا المنافق، قال له يا عمر لا يتحدث الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهنا قاعدة كبيرة جدا ينبغي لطلاب العلم وللمسلمين أن يأخذوا بها، وهي إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أخف الضررين. هذه قاعدة عظيمة. بعض الناس ما يرتكب أخف الضررين، ما يفهم، لذلك قال لا يقول الناس محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن بقاء المنافقين مع المسلمين هذا فيه مفسدة، وقتل الرسول للمنافقين هذا فيه مفسدة، فرجح أن يبقى المنافقون مع المسلمين من أن يقتلهم، لأن هذه أخف من تلك، وارتكاب أخف الضررين لا بد منه. ولذلك إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أخف الضررين، وإذا تزاحمت المصالح نهدر أصغر المصلحتين. أمك قالت لك لا تخرج، أنا أريدك، وعندك صفقة تربح فيها مليون، هنا ربح منفعة، والبقاء مع العم منفعة أكبر، لأن أن تبر بأمك واجب، أما زيادة المال فضيلة، فتهدر أصغر المصلحتين على أكبر المصلحتين. ولذلك قال العلماء ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، لا، الفقه أن تعلم أي الحلالين أنفع أي الحرامين أضر، لتجتنب أضر الحرامين ولترتكب أعظم الحلالين. هذا هو الإيش؟ هذا هو الفقه. إذا جاءك المنافقون، إذا قلنا إنها ظرف لما يستقبل من الزمان، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أين جواب إذا جاءك المنافقون؟ أيوة قالوا كذا وكذا. أيوة إذا جاءك، أيوة قالوا وقت مجيئهم لك إنك لرسول الله، نعم، والله يعلم. قال تعالى والله يشهد، هنا في بحث اسمه بحث الخبر وصدقه وكذبه، هذا باب عظيم في البلاغ. هذا الخبر صادق 100%، وهو أن الله تعالى رسول، أن الرسول رسول لله، والله يعلم إن النبي رسول لأنه هو الذي أرسله، هذا لا غبار عليه. فالجميع، فالواقع أن الرسول رسول الله، وأن الله يعلم أن الرسول رسول لأنه هو الذي أرسله، هذا حقيقة 100%، هذا خبر حق 100%. لكن إخبار ابن سلول بهذا هل يعتبر خبر أو لا يعتبر خبر؟ لأن الخبر قالوا لا بد أن يكون صدقا، وقيل أن يكون صدقا عند قائله، وقيل أن يكون صدقا في الواقع وعند قائله صدقا، فإن اختل أحدهما يختلف. إذا قال الكافر الله واحد هو الكافر هذا كاذب فيه، ما لأنه لا يعتقد هذا وإن كان هذا واقع. وإذا قال المنافقون الله يعلم إنك لرسوله هم لا يعتقد هذا، ولذلك قالوا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته بصرف عن تعلقاته، لأن تعلقاته ما ندري عنها. ولنخرج كلام الله وكلام رسوله، لأن ما احتمل الصدق والكذب لذات الخبر. أما إذا جاء الخبر من الله، الله جل وعلا قوله الحق، وإذا جاء الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال قوله الحق. أيوة، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول لا يقول إلا الحق بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن اليهود قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين قولهم هذا كذبوا فيه، لأنهم في قلوبهم لا يصدقون ولا يؤمنون. وسمي المنافق منافق لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو مشتق من النافقة، دويبة تسمى الجربوع، لها طريق تجعلها ظاهرة ولها طريق تجعلها خفية وتجعل عليها أشياء. فإذا دهم المنفذ الكبير محل الغار يطلع من النافقة، هذا هو أصل النفاق أصلا من النافقة. أيوة، فهما يظهر شيء ويبطن شيء، فسمى المنافق. والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى عندنا الآن الزنديق. سمع يقول يجلس في المجلس ويقول كيف ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة، كيف الرجل يتزوج 4 نساء والمرأة تتزوج رجل واحد، كيف نصيب الرجل يساوي 2 ضعف نصيب المرأة. هذا هو الزندقة، الطعن في الدين والسخرية. وأن هذا نزل في وقت قبل 1400 سنة والناس في بدو وفي جهل وفي تعب، والآن العالم تطور والرقي وصار فيه طائرات وفيه شيء عجيب وكهرباء وفيه نت وفيه أشياء. طيب كيف شرع نزل في ذلك الوقت يصلح الآن؟ هذا هو الزندقة، هذا هو عين الزندقة. لأن الدين من الله لا علاقة له بالبشر، أما الدنيا من الناس. ولذلك من ينظر للدين بمنظار الدنيا يتزندق على طول، أي إنسان ينظر للدين بمنظار الدنيا يتزندق. ونحن نقول لهؤلاء أما يكفي أن القرآن بيننا أخبر ربنا أنه تبيان لكل شيء وأنه لا يوجد فيه غلط؟ يا من تطعنون في الإسلام وفي الدين، ها هو كتاب ربنا، أجدوا فيه خطأ في أي جانب، نحوي، صرفي، لغوي، تاريخي، حكمي، طبي، أخلاقي، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ولذلك ديننا دين مشكل، ديننا مشكل للكفار، هذا الدين مصيبة على الكفار، لا يمكن أن يقاوم أبدا إلا بصدنا عن ديننا، يقفل بيننا وبين الدين، لا نتعلم الدين أبدا، ولا يحفظ أحدنا القرآن ولا يتكلم عن الدين، ومن فهم الدين يسكت ولا يتكلم عن الدين. هذا الذي يقاوم أعداء الإسلام به الإسلام، إما أن نجهل الدين أو أن نسكت ولا نتكلم عن الدين. ونحن إما صنفان، صنف جاهل بالدين ومن جهل شيئا عادة، وإما من علم الدين وقيل له أسكت لا تتكلم. لذلك نحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين وهذا الكنز لأصقاع الأرض. قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد نزول الكتاب وتلاوته يحتاجون إلى شيء؟ ولذلك أنظروا أي شيء يقع على وجه الأرض ونبحث عنه إلا وجدناه في كتاب الله، أي شيء تحتاجه تبحث تجده في كتاب الله، أي شيء يشكل لك تبحث عنه تجده في كتاب الله. آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. هذا الاهتمام بالتخصصات، كل علم له ذكر له أصحابه. إن كنتم لا تعلمون بما يشكل لكم فاسألوا أصحاب العلم فيما يشكل لكم. شيء، هذا الدين آية من آيات الله. ولذلك والله ينبغي لنا أن نشكر ربنا وأن نهتم بإنقاذ سكان الأرض من النار. سكان الأرض إن لم نجتهد معهم ونبلغهم هذا الدين ونتق الله ولا نحول بينهم وبين الإسلام، هذا يدخلون في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. بس نحن نتركهم، نخلي بينهم وبين الدين، لا نكون كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا والرشوة والظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله يا جماعة، لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. لا بد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تعرف بعض وتتعاون وتحل مشاكلها بالصلح، ويتنازل كل واحد عن جزء من ماله وجاهه، لا بد من ذلك، ونقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. وأحسن ما ينفع الناس الآن أن نتمثل الدين، نتمثل الدين، كل واحد منا يلبس لبسة الإسلام، يمشي مشية الإسلام، يبيع بيع الإسلام، ينوم نوم الإسلام، يسافر سفر الإسلام، يسلم سلام الإسلام، كل واحد منا يتمثل الدين، العالم يدخل في الإسلام. إذا قال إذا جاءك المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته، وقالوا نشهد إنك لرسول الله. نشهد هنا بعضهم قال نقسم وبعضهم قال نقر، وهنا بعض العلماء المفسرين كالطبري تكلم على الأيمان، يمكن نشير إلى بعضها. نشهد إنك لرسول الله والله يعلم، بعدين قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يعلم يشهد، وإن المنافقين لكاذبون فيما قالوا، وإن كان ما قالوا حق لكنهم كذبوا فيه لأنهم لا يعتقدوا. وقلنا إن الخبر ما كان يعتقد صاحبه أنه حق وكان حقا، هذا لا خلاف فيه. أما إذا لم يكن هذا يكون فيه هناك خلافات عند أهل المعاني في البلاغة. ليس هنا هذا، هذاك في الشيطان في غير هذا المحل. نعم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق له أربعة أمارات: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أربعة: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن ففيه خصلة من النفاق. قالوا: من فعل هذا يكون أشبه المنافقين. النفاق لا يكون إلا بالكفر، أما إذا فعل هذا وكان يقول لا إله إلا الله من قلبه هو أشبه المنافقين. نعم، ولذلك هذه الصفات ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. إذا خاصم فجر، يكذب ويتملى على من بينه وبينه خصومة، وإذا وعدك يخلف، وإذا حدثك يكذب، وإذا أتمنته خانك، أعطيت أمانة أو أمنت على سر خانك. والنفاق خصلة ذميمة، ولا يكون منافقا إلا الجبان. الجبان الشجاع لا ينافق، الشجاع لا يعرف النفاق أبدا، لأنه لا يخاف. والمنافق أعوذ بالله تجده لشدة خوفه يكذب على هذا ويكذب على هذا ويقول هذا. نرجو الله السلام والعافية. والله تعالى تكلم عليهم في آيات أكثر بخلاف الكفار، لأن الكافر قال أنا كافر أعوذ بالله، هو كافر ولم يكذب. أما المنافق استفاد من الإسلام والمسلمين وهو يضمر الكفر، فالله تعالى جعله في دركات النار لأنه استفاد ولم يصدق، ولذلك كشفه الله. قال: مذبذبين ولتعرفنهم في لحن القول ماذا قال آنفا، ووصفهم وصفهم حتى الذكي إذا سمع كلام المنافق علم أنه منافق على طول، تعلم أنه منافق. ولذلك لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس، صلاة العشاء والفجر لا يحضرون لأن فيه ظلام. إذن يقول جل وعلا: والله يعلم، والله يشهد إن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة، جعلوا أيمانهم جمع يمين على القول الأقوى، أما إيمانهم فهذا إذا كان فيه أيوة ورد، لكن لا أيمانهم جنة، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله. اتخذوا أيمانهم جنة يعني درعة ووقاية، كالمجن الذي يضعه المقاتل، حط مجن هنا إذا ضرب يتلقاه بالسيف عشان ما يقطع يده. أيوة. جعلوا أيمانهم الكاذبة حائلة بينهم وبين أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعذبهم، فصدوا عن سبيل الله غيرهم، وعلموا الناس الباطل ونفروهم من الحق. إنهم بفعلهم ذلك قبح وساء الذي كانوا يعملونه أو عملهم، على أنما مصدرية أو موصولية. إذن هذه صفة المنافقين اتخذوا أيمانهم. والأيمان أربعة: والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل لا يكفراني، والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل لا يكفران. لأنه إن كان يعتقد ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو، يرى أنه صادق. وإن كان متعمدا فهذا يمين غاموس، ويمينان يكفراني: والله لا أفعل ويفعل، والله لا أفعل ولا يفعل، هذان يكفراني. وأي مسلم أقسم على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والله قال والله لا أكلم ابني. على طول يكفر ويكلم ابنه. والله لا أدخل باب فلان، أدخل بيت فلان، يكفر ويدخل. لكن قال والله لا أغتاب، لا يكفر عنه. والله لا أغتاب أحدا، لا يكفر عن هذا اليمين، لا يبر به لأنه يمين طيب. والله لا أنظر إلى الحرام، يبر بهذا اليمين. لكن إذا أقسمت على شيء وكان غيره أفضل منه كفر عن اليمين وأتي الذي هو خير. وهذه رحمة ورأفة. ونهانا أن نجعل أيماننا حائلة بيننا وبين الخير وبين البر. يجيك واحد يقول لك أشهد لي، قل أنا أقسمت لا أشهد لي أحد. يجيك واحد يستقرضك نقودا، أنا أقسمت لا أستقرض. يجيك واحد يريدك أن تعلمه آية، أنا أقسمت لا أعلم أحدا. يجيك واحد يريد أن تستعير سيارة أو تستعير شيء يحتاجه، أنا أقسمت لا أستعير أحدا. قال تعالى ولا تجعلوا الله لأيمانكم أن تبروا كراهة أن تفعلوا الخير. هل عيب؟ ما رأيت أجمل من الإسلام. والله إن العالم في حاجة إلينا، في حاجة ماسة. إذن لا يحلف الإنسان عشان لا يعمل الخير، وإذا حلفنا لابد أن نحفظ أيماننا. أقسمت يوم كلا وكلا ولم أبر باليمين يوم كلا، بعد أقسمت كلا، كل شهر شهرين ننظر ما سجلت من الأيمان عشان ندفع الكفارات. أما تقسم ولا يهمك وتقسم ولا يهمك. وبعض الناس يقسم أقسام خطيرة، يقول عليه الطلاق. يا مجنون جاب الطلاق يا أخي، هذا مشكلة تنجس فراشك وتحرم عليك أهلك. والطلاق جد جد وهزل جد، لا تقسم بالطلاق يا أخي. تريد تكرم واحد يا أخي تجعله لك في حرج ونفسك. هذا الباب لا يتكلم فيه إلا من يريده. باب الطلاق هذا باب لا يفتح إلا لمن يريد أن يفتحه، لأنه جد جد وهزل جد. وبعدين الطلاق مرة ثانية فقط الذي تملك بعده الرجعة. ثم قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد يا أحبتي أن ننتبه ونحفظ أيماننا ونحفظ ديننا، ونحاول أن ننتبه لأنفسنا ولأمتنا ولخلق الله تعالى، لأنه جعل في كل كبد رطب أجر. فهذا الخلق الذين يدخلون النار، لما لا نحاول أن ننقذ أنفسنا حتى لا يشتكون يوم القيامة لربنا. وربنا قال أن الهداية لا تكون إلا بأن نبلغ الدين للعالم. إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر لم نهتدي. لا يضركم من ضل، الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا بد أن نهتدي وأن نبلغ هذا الدين لجميع أصقاع الأرض حتى نكون من الناجين. طيب، اتخذوا أيمانهم حائلا بينهم وبين أن يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصدوا فيها قولان، صد لازم وصد متعدي. صدوا عن سبيل الله يعني التفتوا وتبرموا ولم يقبلوا الدين، أو صدوا غيرهم عن سبيل الله بقولهم هذا ليس وصفه وهذا ليس هو النبي، وبكذبهم عليه وعيبهم له وأنه ليس برسول عياذا بالله. إنهم بذلك الفعل قبح وعيب وساء ما كانوا يعملونه أو عملهم أو عملهم، ذلك بأنهم الأمر ذلك أو ذلك الذي حصل لهم بسبب أنهم آمنوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم كفروا بقلوبهم ولم يمشوا على ما قالوا. وقيل أولا آمنوا ثم ارتدوا، نعم أنهم آمنوا ولا بعدين ارتدوا عن سبيل الله، لكن ذلك بأنهم آمنوا بأفواههم ثم كفروا بقلوبهم، فلما أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر طبع الله على قلوبهم. ولذلك السيئات تدعو إلى السيئات والحسنات تدعو إلى الحسنات. أسلمت على ما أسلفت. أبو لهب قال تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا، قال تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا وهو يسمع ما يقدر يقول لا إله إلا الله، لا يستطيع. نرجو الله السلام والعافية. فلذلك المسلم يحرص على الإيمان ويحرص على سؤال الله تثبيته، ويحرص على العمل الصالح، ويحرص على تجنب موارد العطب، السخرية من الإسلام، السخرية من المسلمين، احتقار المستضعفين، رؤية الفضل على الغير، هذه أسباب للإباق. ولذلك الآن كثير من الناس لا يستوعب أن يكون الدين صحيح، نرجو الله السلام والعافية. يقول لك كيف الدين صحيح هو نزل قبل 14 قرن؟ يا أخي هذا من عند الله، هذا ما هو من الناس، هذا من الله، من الله. هذا هذه معجزة، هذا دين، هذا رسول أرسله الله. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولما نزل عليه الوحي كاد يموت من الخوف وقال دثروني دثروني، ما كان يعلم أنه يوحى إليه وما يعرف. ولما رأى جبريل غشي عليه أقرأ، قال له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ضمه حتى بلغ منه، ثم قال اقرأ باسم ربك، فجاء ترتعد فرائصه. فلما ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة قال ليتني فيها جذع أخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال ما جاء أحد بهذا الدين إلا عودية وأخرج. هذا فلذلك هذا الدين دين عجيب. فالذي يريد أن يطعن في الدين يأتي بأدلة، ما يقدر، يأتي بفلسفة ويأتي بأن هذا نزل ونزل قديم، لكن هذا نزل من عند الله، أما الدنيا من الناس. ولذلك كل شيء من الدنيا يتطور. الدين لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أفضل ما لا أفضل الأمة إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلذلك كل ما ابتعد الناس كل ما ضعف الدين وقل. فلذلك لا ينظر للدين بمنظار الدنيا، فإن ذلك زندقة وضلال. ولكن قل عندي إشكال في الدين يحلك، قل عندي اعتراض على ألا يبين لك، مع أن الله تعالى لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل، خلق الكون كله والخلق خلقه، فمن رحمه فبفضله ومن عاقبه فبعدله. إذن المنافقون أظهروا الإسلام بألسنتهم وأبطنوه في قلوبهم، فالله أخبر أنهم كفار لأن القلب هو مناط التكليف وهو محل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. السجود شيء واحد، إذا سجد العبد لربه أقرب ما يكون العبد من ربه، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. إذن الأعمال بالنيات. فيا عبد الله أخلص، انتبه لنيتك، تكون صلاتك 100% لله، يكون عملك لله. انتبه من النية، النية لا تضيع النية، ولا تعمل إلا لله، واعلم أن الخلق عاجزون، الخلق عاجزون فقراء لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، فاشتغل لمن يملك لك الرحمة، اشتغل لمن يملك، العاقل يشتغل لمن يعطيه الأجرة، فالخلق عاجزون. نعم. فطبع على قلوبهم فهم لعلة ذلك الطبع لا يفقهون، لا يفهمون ولا يميزون. أما هذه الآيات وهذه المعاني والأحكام وهذا السلوك الذي يسلكه نبي الرحمة لا يراه فقيه إلا آمن وعلم الحق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا وصف للمنافق، وصف لعبد الله ولزملائه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ضخامة وامتلاء وجمال الصورة وشقشقة وأسلوب، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. لاحظوا معي، قال كأنهم خشب مسندة. الخشبة إذا كانت مسندة ما فيها فائدة، ما هي خشبة في العمود ولا هي في جانب ولا هي رافعة شيء ولا هي على مكرى ولا هي على شيء، مسندة محطوطة لا فائدة فيها. هذا عجيب هذا التعبير، والغريب أن كثير من المفسرين ما انتبه لهذا. كأنهم خشب، الخشبة إذا كانت مسندة ما فائدتها، ما هي عاملة شيء، بخلاف إذا كانت في سقف أو كانت مرفوع بها شيء أو كانت على بير أو كانت في أي محل أو على طريق أو شيء، لكن لا، هي مسندة ما فيها فائدة. هذا عجيب هذا القرآن، والله عجيب، هذه مسندة عجيبة يا أحبتي، والله إعجاز إعجاز. لأن الخشبة إذا ما كانت مسندة تكون خشبة لكن فيها بعض المنفعة، لكن هذه خشبة محطوطة مسندة لا تعمل شيء ولا يستفاد منها. ثم بين جبنهم ودناءتهم، يظنون يحسبون ويحسبون، وجاني فيه من احسب، كل صيحة كل ما جاءت صيحة أو تكلم أو وقع شيء لما في قلوبهم من الدناءة ومن المرض ومن الخذلان ومن الكفر ومن الشناعة، كل وقت يرون أن الله تعالى أن الله يفضحهم، يحسبون كل صيحة عليهم، أيوة كل شيء يأتي يظنون لهم ماذا قال آنفا وماذا حصل. وإذا سمعوا يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، وإذا جاءت المعركة ترى أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، إذا رأى المعركة يبقى مثل الله يموت كذا. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، نحن فعلنا وفعلنا وأعطونا من الغنائم، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فطبع الله فأحبط الله أعمالهم. يسألون عن أنبائكم ماذا حصل، في غنائم أو في معركة، في غنائم يأتوا أعطونا، في معركة يهربون. فالله تعالى كشفهم وفضحهم وبين عارهم، ولذلك الله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. هم العدو، هم لا غيرهم العدو، فاحذرهم، لا تعطوهم أسراركم، وإذا جلسوا معكم انتبهوا منهم، ولا تتركون ضعافكم يكونون بطانة لهم ليكونوا دخيلة لهم فيظهروا معائبكم وأماكن الضعف منكم للكفار، فيكون ذلك فيه سبب لأذية الإسلام والمسلمين. أيوة هم العدو فاحذرهم. ولذلك الكفار يجب على المسلمين أن يحذروهم، لأنهم نجس، ولأنهم لا يرضوا عنا إلا إذا تبعناهم. الكفار لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، وإذا رأونا على ضلال يفرحون فرحا شديدا، وإذا رأونا على استقامة وعلى قوة يحزنون. ولذلك هم العدو فاحذرهم، هم العدو الحقيقي فاحذرهم يا نبيي، واجعل بينك وبينهم وقاية بأن لا تطلعهم على أمورك ولا تتعامل معهم إلا بما يظهر. يأتون بالوساوس يأتوا إلى جلس مسلم يحاولوا أنهم يتكلموا حتى يحزنوا وحتى يشوشوا على المسلمين، ويشيعون يعني الأراجيف ليسبب ذلك تخويف للمسلمين وتأليم لهم عياذا بالله. قات أخزاهم الله ولعنهم وأبعدهم من الخير. كيف يصرفون عن هذه الأدلة وعن هذه البراهين الساطعة التي جاءت ونزلت وتبينت؟ أين تذهب عقولهم عنها؟ نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.